للمؤمنين. مشروع حامل المسجد إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. مشروع حامل المسجد. وإلى اللقاء في الإصدار القادم مع تحيات إخوانكم في مشروع حامل المسجد لجنة زكاة الشامية والشويخ.